فانتم ما تنتفعوش بكل هذه الاشياء دون ان تعملوا، يبقى ناخد منكم ايه؟ جزية مقابل ايه؟ الخدمات اللي احنا بن ايه؟ اللي بنقدمها. فاذا اعتقد الانسان انه خليفة يقوم يظل ايه؟ متذكر سطوة من استخلفه، سطوة من استخلفه يقدر ايه؟ يمنعها ايه منه. فما دامت المسألة هتوها من ايه؟ من قصر ايه؟ وسعد النبي على دعوته، امنوا بيه اولا، ما امنتوش بيه ايه؟ اتركوه ليعلن ايه؟ ليعلن دعوته، ولا تعاندوه، ولا تصرفوا الناس ايه؟ ولا تصرفوا الناس عنه. ثم جعلناكم خلائف من بعدهم، خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ساعة تأتي لأمر يعلله الله به ليعلم أو لننظر أو لكذا. طب ربنا عالم بقى، هو عمل عشان يعلم؟ ده هو عالم المسائل قبل أن إيه؟ قبل أن توجد، حتى علم الأشياء التي للناس فيها اختيار وحتقع إزاي. ولذلك هناك مثلا الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، سورة الحديد، ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. بقى هو عمل العملية دي كلها، إنه أرسل الرسل وأرسل الكتب وأرسل علشان يجي القسط ومش عارف، ليعلم من ينصره. طب ده هو أزلا عالم الله، يبقى هيجدد له علم؟ قال لك لا، إذا قال الله ليعلم فمش معناه أنه لينشئ علما يعلم ما لم يكن يعلمه، لكنه يعلم علم مشهد وإقرار منك. لأنه ربما يقول أنا أعلم أنه كنت لو عملت كذا وكذا وكذا هنعمل كذا، ولذلك أنا عملت كذا من الأول. يقول له لا، لو سبتني كنا هنعمل كذا ونعمل كذا. يقول لك طيب هنسيبك يا سيدي. يقول له يا ابني ما تدخلش ايه الامتحان، هتسقط، ما انتش هتجيب مجموع، ما تتعبش نفسك بس في المش عارف ايه. لا لا لا، يقول له لا انا اروح، ويروح لايه؟ الامتحان. وبعد ذلك يسقط. لما يسقط يبقى اقرار منه ايه؟ يصدق مين؟ يبقى علشان انا اعلم علم واقع، مش علم حصول بس انه يحصل منك كذا، لا، بحيث لا تكون لك ايه؟ لا تكون رأي. لانه لو ما عملش كده يقول لك لا ده لو سابنا كنا هنعمل كذا وهنعمل كذا. لا، يبقى وليعلم ولننظر هنا هو معناها ايه؟ علم ايه؟ علم واقع، علم مشهد، علم حج عليك لا تستطيع ان تنكرها. لان الله لو قال انا اعلم انك لو سالت كذا هتكبر، يقول له لا لا، طب بس سيب لي الفرصه وهتشوف انا مش هكبر. يقول له انا عارف انك هتكبر. يقول له لا مش هكبر. يقول له طب يلا، يوم يكبر. يبقى العلم الثاني ايه؟ علم الوقوع، ولا علم الحج عليك في انك انت ما تقدرش ايه؟ لا. وليعلم الله من ينصره وايه ورسله. والايه دي بتدينا ان ادوات انتظام الحكم الالهي، رسل وانزل الحديد، يعني مساله كده يعني. طب رسل دي بالبرهان والبينه، والحديد للايه؟ للقهر. وهو انزلنا الحديد فيه بأس شديد وما ايه اللي قرناها بالرسل؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الايه؟ الكتاب والميزان، ليقوم الناس. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره. نصرة تكون بقوه ولا لا؟ نصرة بقوه، والقوه تجيب ايه؟ بالحديد. اللي هيظل الحديد الى ان تقوم الساعه هو ايه؟ هو المعدن ذو البأس اللي مش ممكن هيخترعوا حاجه ايه؟ أي وليعلم الله، أي علم وقوع منكم لا تستطيعون إنكاره، لأنه لو أخبر خبرا دون واقع منكم يمكن تكذبه، فأقول لا. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. شوف الاحتياط الجميل بقى في الآية، كلمة وليعلم الله من ينصره كأن ربنا عايزكم إيه؟ تنصروه. يقول اوعى تفهموا تنصروه لأنني ضعيف، داني قوي وعزيز، بس أصلا أنا عايز إيه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، أنا عايز يبقوا أذلاء قدامكم أنتم، من أنا أقدر عليك؟ فيبقى ليعلم الله من ينصره. إياك أن تظن أنني في حاجة إلى أن ينصرني خلقي، لأنني قوي وإيه؟